بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان خطبة اليوم: فضل العمل الصالح في شعبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح الأمة كشف الله به الأمة أزال به الظلمة وجاهد بالله حق جهاده حتى تعظه اليقين، وتركنا على الحجة البيضاء الطريقة الواضحة البراء، ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابة الأمور المحجلين. معاشر الطلاب، أخرج الإمام البخاري من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوق حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية أخرى كذلك للبخاري من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإنه لا يمل الله حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى الله ما دين عليها وإن قلت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. معاشر الطلاب، نحن في زمن مبارك، في شهر مبارك، ألا وشهر شعبان. وسمي هذا الشهر بشعبان لتشعب الغارات والحروب فيه في الجاهلية بعد رجب. رجب من أشهر الحرب، والناس في الجاهلية كانوا يحترمون أشهر الحرب، وهي القعدة والحجة والمحرم ورجب مضر. فرجب من أشهر الحرب، وكان في وسط الحول، وكانت العرب ساعتين تكف عن الحروب في هذا الشهر كذلك، ليعتذر الناس ويصوم البيت. شعبان له خاصية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنها يصوم معظما، والرواية التي جاءت الثانية كذلك في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان له، محمولة على الرواية التي قبلها. فالرواية التي قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم رمضان، الرواية الثانية تحمل على الرواية الأولى وتخصصها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شهر شعبان. ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ ذكرها أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور شهرا كما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر الناس عنه. أعمال من الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صاحب. هذا الحديث عند النسائي وعند أبي داود، عند أبي داود وصححه ابن خزيمة. إخواني الكرام، إحنا اليوم إحنا بدينا في شهر شعبان، كما قلت في مطلع الخطاب، هذا الشهر المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل واحد عينه يخاف، كان يصوم الأكثر يوم 26 يوم يصوم الأكثر يوم. وما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه إلا لفضله، فإن الأزمنة والأمكنة والإنسان كذلك يفضلون بتفضيل الله له. الله لك يفضل الزمان، يفضل المكان، يفضل الإنسان. وإحنا أي زمان فضل الله فضله العمل في العمل الصالح، وأي مكان كمكة والمدينة فضل الله تعالى إلا وخصصا في يوم في العمل الصالح. إحنا اليوم في شهر شعبان، سيمر كما مر كم شعبان، والخاسر من لم يملأه بالفضائل وأعمال الخير، يكون خاسر لما عمرش الخير. علاش النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان بشر هذا في فضله من دون شهور حاصر مرض؟ رفع هذا الإشكال أسامة بن زيد، قال يا رسول الله علاش هذا الشهر من شعبان أنت كتصوم بزاف وكتصوم فيه أكثر من أشهر أخرى؟ فأتاح النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال، قال هذا شهر يغفل الناس عنه، جاء بين رجب ورمضان، كشعبان شهر الشهرة، غالب الناس كيشتغلوا في رجب، رجب ما فيش فضيلة نهائيا، إلا أنه شهر محرم فقط، ورمضان فيه فضل عظيم كما تعلمون. فلما تيجي شعبان الناس يغفلوا ويستعدون لرمضان، باش يستعدوا لرمضان في المساجد المادية، كيشربوا الجوز والشجران ويحاولوا الدقيق ويشربوا الشبابية وكذا إلى آخره، هذا محبوب وجميل، الله يوسع على المسلمين جميعا، الله يرفع عليهم السرور ويوسع عليهم الأرضاق، هذا جميل، ولكن أجمل منه ما خشتش بك. الناس ساعة هي يقول ساعة غفلة، يكون غافلين، والله عز وجل يكثر عطاءه ساعة الغفلة. لاحظوا معايا أن الأزمنة هي الغفلة، ربي سبحانه وتعالى يزدل فيها العطاء. كقيام الليل في جوف الليل، عندما يغط الناس في نومهم غضيضة وينفخون نفخا، جوف الليل في آخر الليل الناس لا أعترف ساعة غفلة، فيقوم أحد الصالحين من فراشه فيدع الفراش الوزير والمرأة الحسناء والدفء ويصب قدميه بين يديه عز وجل مناجيا له، كيف يقول الله تعالى في جوف الليل يناجي ربه ساعة غفلة، رتب الله عليها أجرا عظيما، أشهر الغضب ينزل الله عز وجل كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولكن نسيته يا أصحاب الحاجات اللي عنده شي حاجة هل يحسن به، ولكن يزيد التعليم إلا من رحم الله، الناس كلهم في غضيض ونفخ الناس نعشى عليه، فساعة غفلة يفرض عليها الثواب الحسن. كذلك مع عشر الصالحين الدخول إلى السوق، لما يكون الناس داخل السوق يكونوا في غفلة، داخل بغي يبيع ولا بغي يشري، البيع والشراء والاستخدام والمال، لكن الرجل الصالح الذي وفق في هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير إليه المصير وهو على كل شيء قدير. الله لو هذا الدعاء ودخل السوق وقل من يوفق ملي كتكون دخل السوق فغيتبيعو تشري كاين شي يديك وكاين شي الدعاء، لكن اخي الحبيب ان وفقت لهذا الدعاء ما هو اثره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له الف الف حسنه وتمحى عنه الف الف سيئه ويبنى له بيت في الجنه. ما يقوليش واحد شي بزاف، هذا ربك، هذا ربك الكريم. اياك اخي وساعات الغفله عندك الغفله، كن يقظا لساعات الغفله فان لساعات الغفله عطاء جزيلا لرب العالمين. فكذلك ونحن في شهر شعبان هو شهر غفله يغفل الناس فيه لانه جاء بين رجب ورمضان، فعليك اخي بالصيام بعض ايامه وبالذكر فيه. ثانيا اخي الحبيب اختي المؤمنه، ان هذا الشهر المبارك شهر شعبان ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، هكذا قال سيدنا محمد، ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والا احب ان يرفع عملي وانا صائم. قال سيدنا محمد الشهر هذا يحتاج ترفع الاعمال، ترفع فيه الاعمال مولانا، ولا نبغي الاعمال هي ترفع وانا متلبس باش بعباده اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. معاشر الاخوه الكرام، ان سلف الامه وائمتها كانوا في هذا الشهر شهر شعبان يعتكفون على قراءه القران في المصحف. هذا الشهر معروف عند الائمه الكبار والسلف العظام بشهر القران. كانوا شهر شعبان يهتموا المصحف، ما كيقرا شمس الروس، كيقرا من المصحف. وانتم كتعرفوا الثواب والثواب، والحسنة تعظم زمانا ومكانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، حرفا حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مش حد الخيرات اللي مضيعينها؟ مش حد الخيرات؟ ألف لام ميم فيها سجل حسن. ايوه يلا سيدي. أين يشبهون؟ أين يجتهدون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كما كنت تقرأ في الدنيا يقال لك يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل تمس الجزاء من جنس العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. اخواني الكرام، الله يجزيكم خير. مره نخرج من ضوضاء وصخب الماده، مره نخرج حولك الكريم في واحد الساعه ولا ساعه اليوم. عندك 24 ساعه اليوم، كون في واحد الساعه، وخصوصا الطلبه ونحن في اجازه في المنطقه الصيفيه، ساعة واحدة في اليوم، اجعلها لربي، افتح فيها المصحف. اقرا فيها كلام الله تعالى، خير في خير. إخواني الكرام، إنه لن يذوق حلاوة رمضان من لم يستعد له في شعبان. لما استعدش شعبان لا يمكنش يذوق حلاوة رمضان. كيقول لك مر رمضان فما ازددت إيمانا. بس يعني يوم الأرض التحاشم أنا هو أنا يا أخي ما استعدت، لم تستعد إن التجار أنت تاجر مع ربك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة. انتبهوا عنده خبرة، كل سوق باش يصلح لي، كل سوق باش يصلح لي، سوق ديال الاثنين خصو السلعة ديالو، والسوق ديال الليلة خصو السلعة ديالو، وديال الخميس كل سوق خصو السلعة ديالو، فهو يهيئ سلعة كل سوق، جبت فيه هي هذاك النهار ولا قبل، جبت فيه هي قبل، ويتاجر، ما يمكنش يمشي للسوق وهو ما يمشيش. إذا مشى السوق وما يمشيش ما غيجيب والو. فكذلك التجارة مع الله، استعد لرمضان في شهر شعبان، والذي يذهب القلوب ويذهب النفس حسرها، أن بعض الناس عفى الله عنهم يكثرون من المعاصي في شعبان. كيقول لي ورد جايك يا رجل مرتين رواية واسعية، إلا اللي كيشرب الخمر الله يعفو عليه، أسيدة تشرب سمعة، واللي كيزني يلا سيدنا الغرض، واللي كيصرف يلا سيدنا رجل أولاد. إذا العشرون من شعبان ولت، اللي كتمضي في العشرين من شعبان يقبلون على المعاصي بكل شيء، فرحان بالمعاصي اللي عايش في المغرب، أش يقول لي؟ لا تشرب بأقداح الصغار، ما تشربش كل كيس الصغير ولا الصغار، فإن زمن الصغار قد ولى، وشارك الزمن من شرب الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكون هؤلاء طعام رمضان وحلاوة رمضان؟ إخواني الكرام، إننا لن نذوق طعم رمضان إلا إذا هيئنا في شعبان بالصوم وقراءة القرآن والذكر. وفقنا الله وإياكم لكم الخير، والحي لا إله إلا هو، ندعو أنفسنا له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى أي أبو سعيد الأنصاري: الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام موجه وخصوصا للنساء. النساء جزاهم الله خيرا، عندما يصوم رمضان ينشطن للست من شوال، وهذا جميل، لكنهن يكسلن على قضاء رمضان. عيالات النساء غالبا ملي كيصوموا رمضان كاين اللي كتفطرها ولا كتصوم 6 ايام ديال شوال. جميل جدا، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. جميل، لكنهن كيكسلوا وما كيخدمش رمضان، اللي كيتبالوا 5 ايام 7 ايام كذا ما كيخدمش، وحتى كيقول كيجي رمضان اخر مازال ما قضاوش. فليعلم الاخوة الكرام نساء ورجالا ان من لم يقض رمضان حتى دخل في حال الحول ودخل رمضان اخر يلزمه الصيام والاطعام، صوم ويزن عليه اطعام عن كل يوم مسكين. هذا كلام 6 من الصحابة رضي الله عليهم، منهم ابن عباس وابو هريرة وعمر بن الخطاب، ولم يعلم له مخالف. سيدي الصحابة كلهم قالوا الكلام، وما كاينش اللي خالفوا فيه، أنه اللي خلى ما قضاش داك الشيء الدين ديال رمضان حتى دخل رمضان الآخر يلزمه ماذا؟ يلزمه الصيام، يعني الصيام 6 أيام، ويطعم 6 مساكين. عنده 5 أيام عنده 5 أيام صوم 5 أيام، علاش؟ لأنها تكاسلت وتباطأ. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي صوم رمضان. قالت لو تلك كيقول عليا سير قضيت انا الصوم يلا اللي كيتبان، فما الشرط به؟ تنشعر. علاش؟ للشغل بالنبي. وكانت عائشة رضي الله عنها تجري في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش تصوم في الأيام الأخرى كتخاف من بغيها ومن شخصين وما تخافش تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت تترك قضاء رمضان إلى شعبان. فاحنا نقول للنساء اللي بقى عليهم رمضان: هذا شهر القضاء، عليكن بقضاء ما عليكن من الصيام في رمضان فائت في هذه الأيام. وكذلك الرجال من كان مريضا أو مسافرا أو غير ذلك. وفقنا الله وإياكم بكل خير. صلوا وسلموا على بشير النبيل سراج المنير صاحب وجه النور الجليل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وصلوا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك كتابك سنة نبيك وعباد الصالحين. اللهم انصر أمير البلاد وبيت محمد الأسلام نصرت عزة الدين. اللهم هيئ الأمير حصانة خير يعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعزم والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين والقهر الرجال. اللهم وفقنا لأعمالها الشهر الخيرات. اللهم وفقنا لأعمالها الشهر الإطماع. اللهم وفقنا لكل خير إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية، المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.